الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نكمل اليوم إن شاء الله ما كنا قد بدأناه قبل أسابيع في تفسير آيات سورة البقرة. وصلنا إلى الآية 23. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هاتاني آيتان من سورة البقرة. بعد أن تكلمت الآيات السابقة في الكافرين والمنافقين وتحدثت عن الدلائل التي تدل على وحدانية الله سبحانه، تدخل هذه الآيات في الاستدلال على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارتباط النبي بالله سبحانه وتعالى في السماء، ثم تعرج على عقيدة المعاد. فهاتان الآيتان فيهما إشارة إلى إثبات نبوة النبي أولا، وبدء في الإشارة إلى عقيدة المعاد. لكن ليس الأصل من هاتين الآيتين هو ذلك، وإنما تركز الآية الأولى على عليه السلام الله على أن القرآن الكريم معجزة، وتحدى الله سبحانه وتعالى العرب بأن يأتوا بمثله. وإنما قلت بأن هذه الآية تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظ أنه إذا ثبت أن القرآن ليس من النبي بل هو من الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك دلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والآية الأخرى قالت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هذه الآية قالت إذا كنتم غير قادرين على مقابلة القرآن إذن يفترض أن تتقوا وجود نار، مما يدلل على أن القرآن يريد أن يشير إلى أن الحياة لا تنتهي هنا، تنكرون هنا لا تنتهي الدنيا عند هذا الحال، بل يوجد حساب ثواب وعقاب في عالم آخر. هذا ما تريد أن تقوله هاتان الآيتان. أتوقف أولا عند المفردات، وإن كنتم في ريب مما نزلنا. في ريب، الريب هو الشك. والآية بدأت قالت وإن كنتم، هذه وإن شنو يعني؟ وإن كنتم في ريب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يدري هل هم كانوا في ريب أو لم يكونوا. وإن كنتم في ريب، لا، القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم مرتابون. الفئتان السابقتان اللتان تكلمنا عنهما وهما فئة الكافرين والمنافقين، هاتان الفئتان مرتابتان، الله يعلم بذلك. لكن على عادة العرب في خطابهم هم يقولون إن كنت إنسانا فافعل كذا، مع أن المخاطب يعلم أن المخاطب إنسان، لكن على هذه العادة القرآن جاء وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا. والريب هو الشك، يعني إذا كنتم في شك، إذا كنتم ترون أن هذا القرآن ليس من الله سبحانه وتعالى، من إنسان جديد، هذا الإنسان يفترض أنه إنسان أمي، فإذا كان هذا القرآن منه فاجتمعوا أنتم ومن يناصركم في أن تأتوا بمثل هذا القرآن في ريب في شك مما نزلنا. نزل انتقال الشيء من أعلى إلى أسفل أو نقل الشيء في الحقيقة في العدم. نزل الشيء انتقل بنفسه. نزل الله يعني الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى. هنا قد يخطر في الذهن هل هو نزل من علم وهل الله موجود في مكان. ذكرت مرارا حلا لهذا الإشكال أن التنزيل والإنزال إنما يشير إلى علو المرتبة. ونحن حتى عندما ننظر إلى السماء ونحن في السماء ليس معنى ذلك أن الله موجود في السماء فقط. الله موجود في كل مكان، إنما لأن السماء من السمو والعلو والرفعة فنحن نعتبر اعتبارا أن الله سبحانه وتعالى برفعته ننظر إليه إلى أعلى، وإلا فهو موجود في كل مكان وفي كل جانب. نزل إذن نزل نقل الشيء من أعلى إلى أسفل. والنزول ذكرت مرارا نزول دفعي، يعني في القرآن يوجد نزولان في الحقيقة ويأتي إشكالية موجودة في علوم القرآن أن القرآن متى نزل. في سورة القادر يقول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القادر، والتاريخ الديني يقول أن القرآن أول ما نزل نزل جابوني في يوم البعثة في 27 رجب بحسب ما هو الرأي الراجح عند الشيعة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكيف توفق بين هذين الأمرين؟ ذكرت مرارا أن سيد باقر الصدر رحمة الله عليه لديه رأي مهم جدا في هذه المسألة، أن الذي نزل بشكل دفعي القرآن بروحه الكلية ومعانيه النهائية نزل في ليلة القدر. ماذا لفظية؟ بمعنى أنه كيف الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا وهو لا يعرف المآلات النهائية لرسالته، الغايات والمقاصد النهائية؟ فالقرآن نزل بروحه في ليلة القدر، لكن يوجد نزول تدريجي للقرآن. هذا الذي بدأ من البعثة، وهذا الذي أدى إلى استشكال بعض الكافرين إذ قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة أو واحدة. أشكلوا هذا يعلم إنسان، وإلا لو كان من الله لنزل عليه جملة واحدة. والقرآن يجيب عن هذه الشبهة لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أولا أكو حكمة من النزول التدريجي أن النبي يشعر أن الله معه في كل لحظة وينتظر جواب السماء في كل مشكلة. وكان المنافقون أنفسهم يخافون من نزول آيات القرآن فيهم، وكان الرسول ينتظر عندما يسأل عن بعض الأشياء ينتظر إجابة السماء. وفي كل ذلك قوة وربط لقلب النبي وتثبيت لقلب النبي والمسلمين بالقرآن الكريم. إذا يوجد نزولان، نزول دفعي هذا الذي حصل في ليلة القدر، ونزول تدريجي هذا الذي ابتدأ من يوم البعث. ثم قالت الآية مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تكلمت أنا سابقا في معنى السورة وقلت أن القرآن استعمل مصطلحا جديدا لا كما يستعمل الكتاب حينما يقسمون الكتاب الباب أو القسم أو الفصل. القرآن استعمل لفظة السورة، وقلنا إنها إجمالا تعني قطعة من القرآن. وفرق بين تسميات الكتاب وتسمية القرآن. قلت صحيح يوجد هدف نهائي لكتاب الكاتب، لكن لا يوجد ارتباط كبير بين الفصل الأول مثلا والفصل الثاني، بينما السور مترابطة ارتباطا وثيقا فيما بينها. ولعل التسمية جاءت من سور البناء، وكل ما له منزلة رفيعة يمثل له بالسور، ولعل المراد ان السورة بمنزلة درجة رفيعة ينتقل الإنسان منها إلى درجة أكثر رفعة. وأيضا فأتوا بسورة من مثله، سأرجع إن شاء الله إلى الأقوال، أنا هنا أتكلم فقط في المفردات، سأرجع هذه الضمائر لأي شيء تعود. وادعوا شهداءكم، ادعوا استعين، يقول اللي انتم مرتبطين بهم من دون الله ادعوهم، مو فقط انتم، ادعو من ترتبطون بهم من دون الله. شهداءكم، الشهداء في اللغة الشاهد تأتي بمعنى الحاضر وتأتي بمعنى القائم بالشهادة وتأتي بمعنى الإمام وتأتي بمعنى الناصر، وهنا استعملت بالمعنى الأخير، يعني وادعوا من يناصركم في دعواكم، من تعبدون من دون الله، من تتقون به، من ترتبطون به، هؤلاء ادعوا استعينوا به إن كنتم صادقين. نعود إلى الآيتين الكريمتين. القرآن بهاتين الآيتين يتحدى كل المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يتحدى كل المنكرين ليثبت ارتباط النبي بالسماء. هي كل الإشكالية أن الكثير من الناس لكي يبرروا لأنفسهم أن لا يرتبطوا بالرسالة يقولون نحن نؤمن بالله. الملحدون المنكرون لوجود الله قلة في التاريخ، وحينما يأتي دين جديد غالبا ما لا يحارب بالإلحاد، إنما يحارب بدين مشوه ومنحرف. الإلحاد لا قدرة له لمحاربة الأديان. ما هو واحد ملحد يأتي بشكل صريح يحارب الدين، إنما يأتي يحارب الدين بمقولات دينية. لذلك الغالب في هؤلاء أنهم يريدون أن ينكروا ارتباط النبي بالسماء، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا بأنه نحن نؤمن بوجود الله، لكن من قال أنك مرتبط بالسماء؟ لكي يبرروا لأنفسهم أن لا يرتبطوا بهذا النبي. وكانت المهمة الأولى للأنبياء أن يثبتوا ارتباطهم بالسماء، وإثبات ارتباط النبي بالسماء ليس منحصرا بالمعجزة. حتى يقول الأمر واضح، أصحاب العقول النيرة يكتفون بالبيانات بالأدلة بالبراهين على صدق هذه الدعوة، هكذا سيد باقر الصدر الله عليه يمثال لطيف جدا في الرسول والمرسل والرسالة. يقول لو جاءتك رسالة عالية المضامين مفاهيمها راقية تستعمل أدبا رفيعا فهل تعتقد أن ابنك الذي في الصف الثالث ابتدائي هو الذي قد كتبها؟ هل يمكن ذلك؟ لا بد أن من كتبها من يمتلك هذه الأدوات. لذلك في الباقر يقول وحينما يأتينا مضمون عالي كالقرآن الكريم يتعذر أن يصدر من بشر لأن البشر خطاء. هذا المضمون العالي لا بد بمضمونه العالي مو فقط بقضية الإعجاز بمضمونه العالي المفاهيمي والأدب الرفيع والتشريعات العالية المضمونة التي لا يمكن أن يبتدأ فكر إنساني. هذا يدل على أن هذه التشريعات من الله سبحانه وتعالى. والقرآن كان يريد أن يركز على هذه القضية، يركز أن هذا الذي جاء به الرسول ليس من عند الرسول، هذا من الله سبحانه وتعالى. لا سيما وأن النبي كان أميا. والآن أسمع كثير من المقولات أن البعض يقول من الخطأ أن نقول أن النبي كان أميا بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب لأن هذا فيه من خطأ. الله سبحانه وتعالى كانت له حكمة في أن يكون النبي نبي لا يقرأ ولا يكتب. ونحن عندما نقول أن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب لا نعتمد على كلمة النبي الأمي الواردة في القرآن التي يمكن أن نفسرها على أساس تسمية المشركين تسمية أهل الكتاب لأهلي لغيرهم بالأميين والنبي كان من هؤلاء. بل توجد آية قرآنية صريحة تقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لم تعمل المقلون. القرآن يريد أن يقول بل لو كنت تكتب من قبل لارتاب المشككون المرتابون لقالوا بأنه ربما أنه كتبه بنفسه. كانت حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي لا يقرأ ولا يكتب. إذن القرآن كان بصدد إثبات ارتباط ما جاء به الرسول بالزمان. هنا من الكلام بين المفسرين أكو خلاف عند المفسرين أن الضمير في عبارة في كلمة من مثله لأي شيء تعود وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الضمير لأي شيء يعود. المشهور المعروف أن الضمير يعود إلى القرآن الكريم. يعني إذا كنتم في شك وتقولون أن هذا القرآن من الرسول فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. وهنا أشار وهي بديعة ولطيفة. القرآن قال لن أطالبكم أن تأتوا بعين القرآن بنفس القرآن حتى يكون واحد لكل كاتب طريقة وما يمكن أن يكتب كاتب آخر بعين ما كتب الأول. القرآن قال مثله شبيه قريب من مضمونه من مفاهيمه مو بعين الاسلوب حتى يرد الاشكال. فالرأي الأول يقول من مثله، يعني من مثل القرآن، وليس المطلوب كل القرآن ولو بعض القرآن. ابتدأنا بعشر سور وانتهينا بسورة إمعانا بالتحدي، لكن هناك رأي يقول إن الضمير يعود فأتوا بسورة من مثله، يعود على عبدنا، يعني يكون المعنى لو كنتم في شك من الوحي فأتوا بشخص أمي مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، فأتوا بسورة من مثله. فليأتني شخص أمي يمكن أن يأتي بسورة، لكن هذا الوجه بعيد جدا. ظاهر الآيات كانت تتحدى كل المشركين ومن يناصر المشركين وأرباب المشركين، وضعيف أن يقال أن هذا القرآن قد جاء به أمي فليأتني أمي فليأتني بمثله، ضعيف أن يقال هذا، ليس تحديا. ولذلك هذا الوجه الثاني بعيد مع أنه جاء بكلمات المفسرين. كلمة من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، المقصود هنا إشارة أن كل من تستطيعون أن تجعلوه مناصرا لكم من دون الله فلينصر، يعني أي قوة أخرى دون الله سبحانه وتعالى فتقر لا تستطيع نصركم، وهذا إمعان هائل بالتحدي. ثم وصلت الآيات فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ما دمتم لم تفعلوا ولن تفعلوا فهذا ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني أنه من الله سبحانه وتعالى، لعدة قراءات. أولا القرآن لم يتحداكم بشيء ليس من مهنتكم وحرفتكم، القرآن لم يعجزكم، وانتبهوا ذولا اللي جاءوا على الرسول واجوا ضربوا منا معاجز وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، شوفوا التشهيات، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إذا تريد نؤمن بيك كون يجيب الله وياك والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا تعجيز القرآن، ماذا فعل؟ ما قاله هذا النبي يجفف البحار جففه، قل ما نقدر ما نقدر، حملوا الجبال قل ما نقدر، تحداه بما هو معروف عندهم، هم أهل البلاغة والفصاحة، وتحداهم جميعا في حرفتي ومستفع. طبعا هنا نحتاج أن نتوقف عند التوقفات. التوقف الأول أنه ما هو المعجز في القرآن؟ أي شيء هو المعجز في القرآن؟ وهل القرآن كان معجزا بحيث ان المعاصرين لم يستطيعوا ان يقابلوه او انه لم يكن كذلك، لكن الله اعجزهم عن ذلك. توجد نظريتان، نظرية معروفة مشهورة تقول لا القرآن بنفسه كان معجزة وهم لم يستطيعوا أن يتحدوه ببلاغته وفصاحته وبيانه وإعجازه الغيبي وما لا. وتوجد نظرية أخرى تقول تسمى نظرية الصرفة، يقول بها بعض علماء العامة ويقول بها من الإمامية السيد المرتضى متوفى 436 للهجرة، وتكتب أيضا إلى الشيخ المفيد متوفى 413 هجرية رحمة الله عليه. نظرية الصفة تقول لا، لم يكن القرآن معجزا، لكن الله سبحانه وتعالى أعجزهم عن الإتيان بمثله، صرفهم، لم يمكنهم أن يأتوا منه. وعلى كلتا النظريتين توجد دلالة على ارتباط الرسول بالسماء وارتباط القرآن بالسماء. النظرية الأولى واضحة، ان هذا القرآن معجز لن يقابله بشر، اذا فهو من السماء. النظرية الثانية ان الله انما صرفهم لماذا؟ اعجزهم لماذا؟ هذا يدل على ارتباط النبي بالسماء. لكن واضح النظرية الاولى هي الاصح والاقوى، والنظرية الثانية نظرية عليها معقدات كثيرة. انما من معجز في القرآن؟ توجد عدة مواطن للإعجاز القرآني، الإعجاز البياني في القرآن بحيث توقف عنده علماء العربية العرب وتكلموا في عدة كتب ان هذه البلاغة وهذه الفصاحة لسم صدد التفصيل الان لا يمكن ان يأتي بها بشر، حتى المشركين. الوليد ابن المغيرة المخزومي وكان مشركا ولم يكن مؤمنا قال والله لقد سمعت من محمد، صلوا على محمد وعلى آلقة كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن، وان له لحلاوة وان عليه لغلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمبتر وانه ليعلو وما يعلى عليه. فيوجد اعجاز بياني، وهذا الاعجاز البياني تحدث كل فصحاء العرب في ذلك. وهنا قد يسأل سائل، هذا الإعجاز البياني هل هو حجية بحق غير العربي أم مختص بالعرب؟ هذا الإعجاز البياني هل هو حجية بحقنا نحن اليوم الذين لسنا ببلغاء أم حجية علينا أيضا؟ الجواب هو حجية على غير العربي وحجية على غير البليغ. لماذا؟ لأنك حينما تتحدى البليغ فيعجز، فمن باب أولى يكون غير البليغ عاجزا. كيف أنك تثبت وتكتشف من عجز بطل السباحة في سياج بحر ما، تكتشف وتكشف أن غيره يكون عجزا من باب أولى؟ فإذا بطل البلاغة والفصاحة العجز فيكون تحديا لغير البليغ من باب أولى، لأن غير البليغ يكون عاجزا من باب أولى عن مقابلة القرآن الكريم. الاعجاز الثاني الاعجاز الغيبي، القرآن أخبر عن مغيبات وهذه لا يمكن أن يأتي بها بشر، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. وتوجد إخبارات غيبية في القرآن الكريم كثيرة جدا. لما نستشف بهذه الآية غلبت الروم وهم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا أخبار مستقبلي. بعد من دلائل الإعجاز عدم وجود الإخلاف في القرآن الكريم، والقرآن يشير إلى ذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شفت الفقر الرازي يقول لطيفة، يقول توجد عدة أشياء تقتضي أن لا يكون القرآن فصيحا وبليغا، ومع ذلك كان فصيحا وبليغا، بل أفصح كتاب وأبلغ كتاب. ما هي؟ يقول عندما يصفون العرب يقولون فلان بليغ في شعر الغزل، وآخر في شعر الحرب، وآخر في وصف الطبيعة والشعر والنثر قائم على مبدأ إن أعذب الشعر أكذبه. تعالوا شوفوا القرآن، أولا ما كان يتكلم في هذه الصفات، كان يتكلم في قضايا أخلاقية مفاهيمية فكرية عقائدية وكله صدق، ومع ذلك بهذا الجمال والروعة، مع أنه البلاغة تقتضي المبالغة والكذب أحيانا وهذا غير موجود في القرآن. فهذا يفترض أن أجيبه في الإعجاز البياني، لكن مع ذلك جبت في عدم وجود الإخلاف. بعد يوجد إعجاز علمي، طبعا لا أريد التفصيل في ذلك، ما كنت أتوقف عن هاتين الآيتين بهكذا شكل، لكن اتصل بي بعض الأخرى وبين أنه توجد شبهات على القرآن، مع أني تكلمت في محاضرات تعتبر مقدمات للعلوم القرآن. يوجد إعجاز علمي، رب المشارق والمغارب، متى يصح أن يوجد أكثر من مشرق وأكثر من مغرب بناء على نظرية كروية الأرض، حيث تغرب الأرض في بلد في مكان وتشرق في مكان ولو كانت النظرية السائدة في زمن الإسلام هي التي هي الصحيحة، لا يصح أن يقول القرآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم فهم بشري ما كان يصح أن يقول رب المشارق والمغارب، لأن لا يوجد إلا مشرق واحد ومغرب واحد بناء على النظرية القديمة. بعد يوجد إعجاز عددي في القرآن، وهذا الإعجاز قد لا يكون مكتشفا في زمن الرسول، هذا لنا الآن بحسابات الكمبيوتر والحاسوب تبين لدينا قضايا تجعل القرآن متصفا بالإعجاز العددي. كلمة الدنيا وردت 115 مرة مقابل كلمة الآخرة التي وردت أيضا 115 مرة، كلمة الملائكة وردت 88 مرة في مقابل كلمة الشياطين وردت 88 مرة، كلمة الزكاة وردت 32 مرة مقابلها كلمة البركة وردت 132 مرة. طبعا تعرفون يوجد ربط بين الزكاة والبركة، سيد بحر الصدق عند تفسير رائع يقول مو فقط البركة من الله سبحانه وتعالى، عندما آلات حقيقية الزكاة باللغة بمعنى النمو، عندما يزكي الإنسان يعني يعطي مال للفقير، فقير وفقير نسو تتحرك العجلة الاقتصادية، فالغني يبيع والفقير يشتري، وهذه حركة يعني في النتيجة المال الذي أخذ من الغني سيرجع له مع زيادة، يعني الفقير سيشتري به، هذا معنى النمو. فأيضا البركة بها المعنى. بعد الحياة وردت 145 مرة، الموت وردت 145 مرة وعشرات الكلمات من ذلك. جيد. بعد هل السؤال هو ما هي فلسفة المعجزة؟ لماذا يحتاج الرسول إلى معجزة؟ وكيف تدل المعجزة على ارتباط الرسول بالسماء؟ هذا مهم السؤال. هذا يحتاج من عندنا أن نبين ما هي المعجزة وما هي فلسفة المعجزة وكيف تدل المعجزة على ارتباط الرسول بالسماء. المعجزة يعرفونها بأنها أمر حتى بعد تعرفون هاي الأشياء اللي تخرج أحيانا وتبدع أحيانا وتنسب إلى أنها معاجز كنت تفهم كنت ضحيطة. المعجزة أمر خارق للعادة يأتي به مدعي النبوة لإثبات مدعى وتكون مطابقة لدعوة. خلينا نحلل هذا التعريف كلمة كلمة. أمر خارق للعادة. شنو يعني خارق للعادة؟ يعني علته غير مرئية من قبل الناس وليس خرقا لقانون العلية. الله سبحانه وتعالى شاء إرادته أن تكون الأمور وفق قانون العلية. ومن الخطأ أن نقول بأن المعجزة توجد من غير علة، لأنه سينبري لك الشخص ويقول لك إذن الكون يمكن أن يوجد من غير علة، فليش تقول أن خالق هذا الكون بالله؟ فالمعجزة ليست خرقا لقانون العلية، ضمن قانون العلية، لكن غاية الأمر خارق للعادة. اقتضت العادة أن يأتي الولد من أب وأم، لكن هذا لا يعني أنه عندكم برهان أن هذا الطريق الوحيد، لعل الله يوجده بطريق آخر. وعلة المعجزة إما أن تكون غير مرئية وإما أن تكون مرتبطة بالسماء مباشرة بالله مباشرة، علتها المباشرة الله. إنما يقول للشيء كن فيكون، أمر خارق للعادة. إذا لا بد أن نفهم أنها ليست خارقة لقانون العلية. بعد مو للتشريع يأتي بها مدعي النبوة لإثبات مدعى، مو لمجرد التشريع، وتكون مطابقة لدعوة. شنو يعني مطابقة لدعوة؟ مسيلمة الكذاب ادعى أنه عندما يتفل بالبئر يفور، ويتفل بالبئر وغار، أما واحد يقول لها معجزة يقول هذا إمعانا في أهانته، لم تكن مطابقة لدعوة. جي هذه المعجزة. سؤال، هل نبوة الأنبياء لا تثبت إلا بمعجزة؟ نقول لا. بعض العقول النيرة، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام طالب النبي بمعجزة أم صدق به مباشرة؟ لم يطالب. القلوب النظيفة لا تحتاج، يكفي أن تنفتح نورانيا على الدعوات الحقة، لكن بعض المعاندين يحتاج، وربما المعاند يلقي بظلاله على المؤمنين يقول تفضلوا هذا لا كان مرتبط بالسماء خلي يثبت لي أنه مرتبط بالسماء. فنحتاج إلى المعجزة. سؤال، كيف تدل فلسفيا، كيف تدل المعجزة على أن هذا الإنسان مرتبط بالسماء؟ كيف تدل؟ أولا لابد أن تكون المعجزة ملائمة للعصر، لأن ما يصير واحد يجي الجهلة يطالبهم بقضية علمية، هذا مو تحدي. ولذلك ترون أن المعاجز ملائمة للعصور إلا القرآن، لأن الإسلام عالمي وخالد، فالقرآن معجزة لكل العصور على الأقل بمضمونه العالي الرفيع. ولذلك عيسى حينما كان يشتهر الطبع عند قومه جاء بمعجزة الطب، أعلى ما يصل للطب أنه لا يحيي الميت، أحيى الميت. وموسى لاشتهار السحر عند قومه جاء بمعجزة لم يصل إليها السحرة، ولذلك آمن به السحرة. لماذا آمن السحرة به؟ لأنهم يعرفون أن ما جاء به ليس من السحر. والرسول صلى الله عليه وسلم المشتهر عند قومه في وقتها هو البلاغة والفصاحة والحديث والكلام، فجاء بذلك. لكن لم يقتصر الإعجاز القرآني على ذلك، لأنه عنصرة، لأنه معجزة الدهر ومعجزة العصور، ولأن الإسلام خالد وعالمي، فلا بد أن يكون في القرآن ما هو معجز على نقل هذا المضمون الرفيع للقرآن إلى آخر البشر. كيف تدل المعجزة على ارتباط الرسول بالسماء؟ نقول هكذا: شخصا يدعي الارتباط بالسماء، يقول زين يدعي الارتباط بالسماء ويدعي أنه يأتي بمعجزة، والله سبحانه وتعالى يسكت عن ذلك، مع أنه قد يغرر ببعض المؤمنين، ببعض الناس، ببعض الطيبين، ببعض المخلصين. فنقول إن الله بعيد على ساحة لطفه أن يتسبب بتغيير الناس، فلو كان هذا الشخص غير مرتبط بالسماء لما مكنه من الاتيان بهذه المعجزة. واضح؟ هذه فلسفة المعجزة. بعد ذلك ممكن أن ندخل في شيء: هل جاء بمثل القرآن؟ هناك دعوات عديدة على أنه أبو العلاء المعري قابل القرآن، على أنه ابن المقبع قابل القرآن، لكن هذه مجرد دعاوى. ما هو ثابت لدينا أن مسيلمة الكذاب جاء ببعض الآيات مقابلة للقرآن، لكن كما ترون أنها أثقف من أن أطلق عليها آية. أقرأ لكم بعضها، يقول في بعض كلامه: والمبذرات بذرة، يعني تصور المسألة أنها سجع، يعني تصور معجزة القرآن أنها سجع فقط، تظهر هذه المعاني، تقفوا في المعاني هذه. والمبذرات بذرة، والحاصدات حزة، والذاريات قمحة، والطاحنات طحنة، والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، والثاردات ثردة، واللاقمات لقمة إهالة وسمنة. شنو؟ اشتراحنا بيا نتيجة، بيا مضمون، بيا علم، يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقين، لا واردا تنفرين ولا ما تكدرين. شنو شنو علاقة هذا بالقرآن الكريم؟ حتى ما أطيل عليكم، توجد عدة شهادات في عظمة القرآن الكريم، وعدة شهادات من أناس غير مرتبطين بالإسلام. نقلت لكم كلمة المغيرة، الوليد ابن المغيرة، وأقول لكم الآن كلمة لشاعر ألماني وأديب معروف، يقول: قد يحس قراء القرآن للوهلة الأولى بثقل في العبارات القرآنية، لكن ما أن يتدرج حتى يشعر بالجذاب نحو القرآن، ثم إذا توغل فيه ينجذب دون اختيار إلى جماله الساحر. ثم يقول: لسنين طويلة أبعدنا القساوسة عن فهم حقائق القرآن المقدس وعن عظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كلما خطونا على طريق فهم العلم تنزاح من أمام أعيننا حجب الجهل والتعصب، وقريبا سيلفت هذا الكتاب الفريد أنظار العالم ويصبح محور أفكار البشرية. ويقول: كنا معرضين عن القرآن، لكن هذا الكتاب ألفت أنظارنا وحيرنا حتى جعلنا نخضع لما قدمه من مبادئ وقوانين علمية كبرى، وما إلى ذلك من كلمات. آخرها أقول شيئا: نحن في جملة من أدبنا الدعائي والتراثي والديني ماذا نقول؟ القرآن إلهي، وحتى في التلقين نقول ذلك. ما معنى القرآن إلهي؟ يعني القرآن كتابي، فيها شيء من الدلالة على الحاصل، يعني هو منهجي، هو إمامي، هو الذي أستند إليه وأنطلق منه. فعلا هو القرآن كتاب، فعلا هذا الميت اللي لقنا والقرآن كتابي، القرآن كتابه. شنو قرأنا القرآن؟ شنو طبقنا القرآن؟ فعلا احنا الآن ما أقول يوميا، بين يوم ويوم، أسبوع مرة نقرأ صفحة من القرآن. بالله عليكم، هذا القرآن المهجور اللي حاطيه على الرف، طبعا غالبنا ما أتكلم عن الجميع، على الأقل عن نفسي أتكلم. هذا القرآن الموضوع على الرف، لن أمل في مفرداته، لا في آياته، لن نمتع النظر بالقرآن. الرواية تقول أنه مستحب القراءة في القرآن، فهي أفضل للعين، نمتع النظر بقراءة صفحة. كيف يسمى ويصدق أن القرآن كتاب؟ ترى أحد الذين سيشكوننا في يوم القيامة هو القرآن، وتوجد رواية بهذا المعنى: اتخذوني مهجورا، مضمون رواية. أطلب من أخواني أنه من الآن نلتزم بيننا وبين أخواننا، على الأقل بين يوم ويوم، بالأسبوع مرة نقرأ صفحة من القرآن، ونتأمل في هذا الصفحة، ونسأل عن مفردات هذا الصفحة، وتوجد تفاسير تفسر فقط المفردات، نتأمل به. وإذا بإمكاننا أن نعمل بما تأملنا يكون بعد ممتاز، أن نلتزم يكون ممتاز، مع تربية عقائدية وفكرية وسلوكية. واحد الصحابة كان يقول إن الرسول كان لا يتركنا حتى يعلمنا مضمون الآية ونطبق هذا المضمون. ظهر على فئة قليلة من المسلمين. صلوا على محمد وآل محمد.